لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، نستكمل الحديث حول العبادات القلبية، ونتحدث اليوم بإذن الله تبارك وتعالى عن إحدى هذه العبادات، وهي من أعظم عبادات القلب، ألا وهي عبادة الخشوع. والخشوع عبادة قلبية عظيمة، بها يفوز الإنسان بالخير الكثير. والحديث ينتظم على نقاط يعني حول ذلك. أول ذلك بيان معنى الخشوع وحقيقة ذلك. النقطة الثانية الفرق بين الخشوع وبين الإخبات والتضرع والخضوع. النقطة الثالثة أهمية الخشوع. النقطة الرابعة الخشوع في الكتاب والسنة. الخامسة درجات الخشوع. السادسة تفاوت الناس في الخشوع. السابعة أنواع الخشوع، وفرق بين درجات الخشوع وأنواع الخشوع. الثامنة الطريق إلى الخشوع، يعني كيف نصل إلى الخشوع. التاسعة ثمرات الخشوع السلوكية. العاشرة ما ينافي الخشوع ويضاده. الحادية عشرة أحوال السلف رضي الله عنهم في هذا الباب. أما المسألة الأولى وهي معنى الخشوع، فالخشوع في كلام العلماء ورد بعبارات كثيرة وكلها متقاربة فمن قائل الخشوع هو قيام القلب بين يدي الرب بالخضوع والذل. قيام القلب بين يدي الرب بالخضوع والذل. ومن قائل الخشوع هو تذلل القلوب لعلام الغيوب. تذلل القلوب لعلام الغيوب. وابن القيم رحمه الله تعالى له عبارة جيدة في هذا، وهي أن الخشوع يلتئم من التعظيم والمحبة والذل والانكسار، يعني يتكون من هذه الأمور. التعظيم يعني نتيجة تعظيم الله في قلبه، والمحبة ومحبة الله في قلبه، والذل ووجود الذل لله في قلبه، والانكسار لله أيضا في قلبه، يوجد الخشوع. وهذه كلها كما يعني ذكرنا عبارات متقاربة في المعنى. وابن رجب رحمه الله تعالى له كلام جيد في هذا التعريف أيضا في كتابه الخشوع في الصلاة. قال أصل الخشوع لين القلب ورأفته. أصل الخشوع لين القلب ورأفته وخضوعه وانكساره وحرقته. فإذا خشع القلب تبعه خشوع جميع الجوارح والأعضاء. يبقى الأصل في الخشوع أنه هو ينبعث من القلب ثم يظهر على الجوارح. إذا خشع القلب خشعت الجوارح، لأنها تابعة لهذا القلب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد، وعليه إذا خشعت هذه المضغة خشع الجسد، وإذا كانت المحبة في القلب ظهرت على الجوارح، وهكذا. فالقلب هو ملك هذه الأعضاء، ولذلك فالخشوع عمل قلبي، يظهر أثره على الجوارح، يظهر أثر على الجوارح، يعني في هيئة الإنسان، هيئة الإنسان في بدنه، في نظره، في صوته، فتجد هذا كله يظهر على الإنسان. نعم. وخلاصة الكلام في معنى الخشوع أن الخشوع معنى ينتظم خضوع القلب وذله وانكساره وعبوديته وسكونه وتواضعه وطمأنينته مع التعظيم والمحبة والخشية لله تعالى، ويظهر أثره على الجوارح بسكونها والتواضع للخلق. الخاشع متواضع، الخاشع متواضع، أو الخاشع يسهل عليه التواضع. نعم. قال ويظهر أثره على الجوارح بسكونها والتواضع للخلق، فيكون القلب عامرا بالسكون والطمأنينة والتذلل والمحبة والتعظيم مع خضوع الجوارح وتواضع العبد وسكون الجسم وسكون الطرف والنظر، سكون الطرف والنظر، العين يعني أيضا يظهر فيها الخشوع، عين الإنسان يظهر فيها الخشوع كما يظهر في جوارحه، بل يظهر في صوت الإنسان، الخشوع يظهر في صوت الإنسان. نعم. أما المسألة الثانية وهي الفروق بين الخشوع والإخبات والخضوع والضراعة، ما هو الفرق بين الخشوع وبين الإخبات وبين الضراعة وبين الخضوع؟ هل هناك فرق بين هذه الأمور، أو أنها يعني واحدة، أو أنها متقاربة؟ أيضا للعلماء كلام حول ذلك، خلاصته أنها متقاربة المعاني، أنها متقاربة المعاني، يعني الخشوع قريب من الخضوع، قريب من الضراعة، قريب من الإخبات، كلها معاني قريبة من بعضها، تشبه بعضها. وعليه من عرف الخشوع عرف الإخبات، من عرف الخشوع عرف الضراعة، من عرف الخشوع عرف الخضوع، وهكذا. فلذلك خضوع القلب سيخضع معه بعد ذلك الإيش؟ الجوارح، وهذا يشبه الخشوع. ضراعة القلب لله سبحانه وتعالى ستجعل كذلك الجوارح يظهر عليها هذه الضراعة، يعني لما يرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وهو يدعو الله سبحانه وتعالى حتى يسقط الرداء من على منكبيه، هذا مظهر للضراعة، مظهر للضراعة، وهذا يدل على خشوع في القلب عظيم جدا، حتى وصل بالجوارح أنها صارت يعني تظهر كل هذه الضراعة لله سبحانه وتعالى مع ضراعة القلب. كذلك الخضوع، فإن المؤمن إذا سجد مخلصا محبا للسجود مثلا، هذا من أعظم مظاهر الخضوع لله سبحانه وتعالى. وإذا سجد المسلم مخلصا بهذه العبادة يعني مستوعبا معناها، كان هذا سبيل للخشوع أيضا. لماذا؟ لأنه هذا مظهر خضوع، وبل هو أعظم مظهر للخضوع، فإن هذا أشرف ما في الإنسان، الوجه والأنف يعبر بها عن المكانة والحالة للإنسان، فإذا جاء الإنسان بوجهه هذا وبأنفه ووضعها في التراب، فهذا مشهد يدل على خضوع عالي جدا لله سبحانه وتعالى. لكن مع التنبيه كما سيأتي معنا في مسألة تفاوت الناس في الخشوع، هيأتي معنا أنه هناك خشوع صحيح وخشوع فاسد، خشوع صحيح وخشوع فاسد. الخشوع الصحيح الذي نشأ من القلب، بدأ منين؟ من القلب وأثر على الجوارح. خشوع الكاذب الذي هو مصدره إيش؟ الجوارح فقط، هذا خشوع كاذب، إنه هو الظاهر بس هو اللي شكله خاشع. فهيأتي إن شاء الله عليه تفصيل. فخلاصة كلام العلماء في ذلك أنها متقاربة المعاني، وإن اختلفوا في الفروق باعتبار ما كان عمله يتعلق بالقلب أكثر أو بالبدن، والخشوع يجمع كل ذلك. الخشوع يجمع كل ذلك، يعني الخشوع يدور على القلب والبدن والصوت والبصر، كل هذا يدور عليه الخشوع، لكن كل هذا انبعاثه كله من أثر الإيش؟ من أثر القلب. يعني الجوارح الأخرى هذه لن تخشع إن لم يخشع الإيه؟ القلب. وإن خشع ظاهرا فهذا لا يثاب عليه، هذا الخشوع الظاهر فقط لا يثاب عليه، بل أهل الإخلاص والخشوع الحقيقي يعرفون المزيفين، يعرفون أهل الزيف في خشوعهم وانكسارهم الظاهر يعرفون. نعم. أما المسألة الثالثة فهي فيما يتعلق بأهمية الخشوع ومنزلته، أهمية الخشوع. طيب، الخشوع هذا عمل قلبي عظيم جدا من أعمال القلوب وعبادات القلوب. حكم الخشوع كل أعمال القلوب كما سبق أصلها واجب، كل أعمال القلوب أصلها واجب. أصل الخشوع لابد أن يوجد فيه القلب، والزيادة فيه زيادة في الإيمان. طيب، الخشوع في الصلاة تحديدا، والخشوع يكون في الصلاة وغيرها، وإلا البعض يتصور أن الخشوع لا يكون إلا في الصلاة فقط، لكن هذا أعظم مظهر يأتي معه الخشوع، أعظم مظهر من مظاهر العبادة يأتي معه الخشوع اللي هو الصلاة، هذا أعظم مظهر يأتي معه الخشوع، لكن لا يمنع وجود الخشوع في غير الصلاة، في غير الصلاة. وإلا كما يحكي ابن عباس عن خروج النبي صلى الله عليه وسلم للاستسقاء، قال: فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد أخذ رداءه على كتفه وخرج متخشعا، يعني يحكي مشهد النبي صلى الله عليه وسلم وخرج متخشعا، يعني وهو ماشي انت شايف في مظهر الإيش؟ الخشوع، في مظهر الخشوع، انكسار لله سبحانه وتعالى وتذلل وافتقار وخضوع، هذا كله مظهر للخشوع. فأهمية الخشوع ومنزلته، قال: فهو بلا شك في غاية الأهمية، ومن فقده فقد فقد واجبا من واجبات الإيمان. ومما يدل على أهميته يعني الخشوع، واحد أنه واجب من واجبات الصلاة، أنه واجب من واجبات الصلاة، ده يدل على أهمية الخشوع، إن واجب من واجبات الصلاة، وعليه صلاة بلا خشوع فهي غير صحيحة عند طائفة من أهل العلم، الصلاة التي لا يصليها صاحبها بخشوع هي باطلة عند بعض أهل العلم، وإن كان الجماهير على خلاف ذلك، الجماهير على أنها تجزئ ولا يطالب بها فهي تسقط من ذمته أنه أداها، وبعض أهل العلم يرون أنه إن لم يؤدها خاشعا فهي باطلة، وهذا قول يعني مرجوح. نعم. فممن يعني يذهب إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، والحافظ ابن القيم، وطائفة من السلف والخلف. وقد استدل شيخ الإسلام ابن تيمية على أن الخشوع واجب من واجبات الصلاة بأدلة متعددة، منها الدليل الأول أن الله عز وجل قال: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. الدليل الأول على وجوب الخشوع في الصلاة قول الله تبارك وتعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وجه الاستدلال هنا ها؟ الله يفتح عليه. غير الخاشعين ليست هي عندهم كبيرة، ليست عظيمة عندهم، وهذا ذم، هذا ذم لهؤلاء، وعليه فالمذموم شيء لا يحبه الله سبحانه وتعالى. فالذي يصلي صلاة ليست خاشعة هذا مذموم، والمذموم لا يحبه الله تعالى، وعليه فهذا وجه يعني الاستدلال في هذا الدليل. الدليل الثاني الذي استدل به شيخ الإسلام على وجوب الخشوع في الصلاة قول الله تبارك وتعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون، إلى أن قال الله سبحانه وتعالى بعد سرد جملة من الأمور الواجبة، جملة من الأمور الواجبة، قال أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس. أولئك يعني من تقدم وصفهم هم الوارثون الذين يرثون الفردوس. إذا لو خلا من وصف من هذه الأوصاف فهو ليس من الذين يرثون الفردوس. ومن هذه الأوصاف الذين هم في صلاتهم خاشعون. نعم. وأيضا من الأدلة التي استدل بها أن النبي صلى الله عليه وسلم توعد تاركيه، يعني تاركي الخشوع، كالذي يرفع بصره في السماء فإن حركته ورفعه ضد حال الخاشع. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم. فاشتد قوله في ذلك حتى قال لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم. فهذا الحديث فيه ذم تارك الخشوع في الصلاة، وأن تارك الخشوع في الصلاة يوشك أن يخطف بصره وهو مذموم. ولذلك استدل منه شيخ الإسلام على وجوب الخشوع في الصلاة، لأن الذي يقلب نظره يمينا وشمالا ليس بخاشع في الصلاة. دليل رابع أن الصلاة يعني صلاة الظهر على الخصوص يشرع تأخيرها عن أول الوقت إلى حد الإبراد، مع أن الصلاة في أول الوقت محبوبة إلى الله عز وجل وهي أفضل العمل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الأعمال أحب قال صلاة على وقتها. ومع ذلك يستحب تأخير صلاة الظهر إذا اشتد الحر. لماذا؟ ليخشع الناس، لأنهم إن صلوا وهم يعانون الحر الشديد فإنهم لا يخشعون. وعليه فصار هذا الخشوع سبب في تأخير وقت الصلاة، مع أن وقت الصلاة في أولها أفضل، فدل على أهميته. نعم. دي يعني مظاهر الاستدلال، أو يعني دي الأدلة التي استدل بها يعني من قال بأن الخشوع واجب في الصلاة. حتى وإن لم نقل أنه واجب تبطل الصلاة بدونه، فهو لا خلاف بين العلماء على أنه إن لم يوجد فأجر الصلاة قد لا يوجد أو ينقص أو نحو ذلك، على قدر الإيش؟ الخشوع، على قدر الخشوع. نعم. مما يبين أهمية أيضا الخشوع أن العبادة التي يصاحبها الخشوع تفضل العبادة التي لا خشوع فيها. وشتان بين اثنين، احدهما يصلي وهو خاشع والاخر يصلي وهو ابعد ما يكون من الخشوع. يقول حسان ابن عطية رحمه الله: ان الرجلين ليكونان في الصلاة الواحدة، وان بينهما في الفضل كما بين السماء والارض. لا مش في الصلاة الواحدة فقط، ده في الصف الواحد، وقدم هذا في قدم هذا، وهذا صلاته قد بلغت السماء والآخر ما صعدت فوق رأسه بسبب الخشوع، هذا خاشع وهذا غير خاشع. نعم. وأيضا مما يدل على أهمية الخشوع أنه أول ما يفقد في هذه الأمة، نسأل الله العفو والعافية، أول ما يفقد في هذه الأمة، كما قال حذيفة رضي الله عنه: أول ما تفقدون من دينكم الخشوع، وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة. أول ما يفقد، وهذا استنباط الصحابة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كلام حذيفة ما قاله إلا من فهمه لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، أول ما تفقدون من العبادات الخشوع. وده شيء ظاهر سبحان الله، إنه تجد كثير من المسلمين يصلي الصلاة مجرد إيه؟ ده اللي بيصلي بيصليها مجرد تأدية واجب، بدليل انك تجد كثير من الناس ينقر صلاته، ينقر صلاته كنقر الديكة، او تجد كثير من الناس بيدور كل اعماله كلها وهو بيصلي عادي خالص، ما بيضيعش وقت حتى في وقت الصلاة، ما بيضيعش وقت، هو عنده اعمال ووظائف شغال فيها على طول حتى في اوقات الايش، في وقت الصلاة. ولذلك فأول ما يذهب، حتى اللي هو مش مشغول بأعمال ودنيا ونحو ذلك، تجد الشواغل تدخل تدخل تدخل على الإنسان وهو بيصلي، كل هذه الشواغل كلها تأخذ من الإيه؟ من الخشوع، تخصم من من قدر الخشوع في الصلاة. أما المسألة الرابعة وهي الخشوع في الكتاب والسنة، الخشوع في الكتاب والسنة، يعني كيف ورد ذلك في الكتاب والسنة. تكرر الخشوع في كتاب الله عز وجل، وجاء في معان متعددة، منها الذل وسكون الجوارح والخوف والتواضع، وهذه أربعة معان، ويمكن أن يضاف إليها معنى خامس وهو الجمود واليبس. يعني إيه المسائل دي؟ نفصلها إن شاء الله. قال: تكرر الخشوع في كتاب الله عز وجل، وجاء في معان متعددة، منها الذل، يعني الخشوع ورد في القرآن والسنة بمعنى الذل، وبمعنى سكون الجوارح، وبمعنى الخوف، وبمعنى التواضع، هذه أربعة معاني، ويمكن أن يضاف إليها معنى خامس هو الجمود واليبس، الجمود واليبس. قال: فأما المعنى الأول وهو مجيء الخشوع بمعنى الذل، قال الله تبارك وتعالى: وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. الخشوع ده هنا يوم القيامة بمعنى ماذا؟ الذل، كل العباد في ذل لله تعالى في هذا اليوم، المؤمن والكافر في الدنيا كله في ذل لله، لأنه كله أيقن الحق ورآه بعيني رأسه، فكله في ذل، كله خلاص هيدخل المحكمة دلوقتي، فكله في ذل. نعم. وأما الخشوع بمعنى سكون الجوارح، فكما قال الله عز وجل: الذين هم في صلاتهم خاشعون، الذين هم في صلاتهم خاشعون. قال الحسن: كان خشوعهم في قلوبهم فغضوا بذلك أبصارهم وخفضوا لذلك الجناح، الأعضاء يعني ظهر عليها الخشوع. وقال مجاهد رضي الله عنه: الذين هم في صلاتهم خاشعون، قال: السكون، يعني فيهم سكون وهم يصلوا، يعني في ناس تجدها وهو بيصلي فعلا مفيش سكون، يعني شيء فعلا، يعني مفيش سكون في وهو بيصلي، تجد وهو بيصلي يعني عشرات الحركات والتقلبات، مفيش سكون. فنسأل الله العفو والعافية. وجاء عن ابن عمر رضي الله عنه يعني في قوله الذين هم في صلاتهم خاشعون، قال إذا قاموا في الصلاة أقبلوا على صلاتهم وخفضوا أبصارهم إلى موضع سجودهم وعلموا أن الله لا يقبل عليهم، أن استغفر الله، وعلموا أن الله يقبل عليهم فلا يلتفتون يمينا ولا شمالا. خلاص عارفين إن هم وقفوا بين يدي الله سبحانه وتعالى. نعم. وقال ابن عباس أيضا في تفسيرها الذين هم في صلاتهم خاشعون، قال أي خائفون ساكنون، في صلاتي ساكن خاشع خائف. يعني كما يذكر عن علي رضي الله عنه أنه كان رضي الله عنه إذا نودي للصلاة اصفر وجهه. وهذا يعني حال سيده صلى الله عليه وسلم. تقول أم المؤمنين كان إذا نودي للصلاة كأنه لا يعرفنا، خرج كأنه لا يعرفنا، خلاص ينفصل عن الإيه؟ عن الدنيا، خلاص أنا مقبل على الله سبحانه وتعالى. وأما المعنى الثالث من معاني الخشوع في القرآن فهو الخوف. يبقى احنا قلنا معنيين قبل ذلك، اللي هو المعنى الأول الذل، المعنى الثاني السكون، المعنى الثالث قال الخوف، أن يأتي الذل بمعنى الخوف. كما قال قتادة قال الخشوع في القلب هو الخوف وغض البصر في الصلاة، كما قال الله عز وجل ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، خائفين. نعم. قال الحسن هو الخوف الدائم في القلب، هو الخوف الدائم في القلب. ويأتي بمعنى الخوف حتى في حق الكفار، يأتي بمعنى الخوف حتى في حق الكفار. قال الله سبحانه وتعالى وتراهم يعرضون عليها، على إيه؟ على النار والعياذ بالله. وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل، خائفين من الذل، ينظرون من طرف خفي. وقال تعالى ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، هنا الخشوع بمعنى هنا الخوف، أن تخاف قلوبهم عندما يذكر الله سبحانه وتعالى. المعنى الرابع في القرآن لمعنى الخشوع وهو التواضع، يعني يأتي بمعنى التواضع، يعني لفظ الخشوع بمشتقاته يأتي يعني في القرآن بمعنى التواضع. قال ومن ذلك قول الله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وهنا الخشوع هنا بمعنى التواضع. نعم. وقال وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله، يعني مدح لبعض أهل الكتاب الذين آمنوا بالقرآن. وقال تعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات، هذا أيضا يأتي بمعنى الخوف. وكذلك قول الله تعالى سيماهم في وجوههم من أثر السجود، قال مجاهد هو الخشوع والتواضع. نعم. المعنى الخامس لمعنى الخشوع في القرآن الذي يأتي عليه يعني معنى الخشوع في القرآن اليبس والجمود، اليبس والجمود، كما في قوله تبارك وتعالى ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة، يعني هامدة يابسة لا نبات فيها، أرض هامدة يابسة لا نبات فيها، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. قبل الماء كانت عاملة ازاي؟ خشعة، ما فيهاش حركة، فيهاش حركة. وكذلك الخشوع في المؤمن يدل على السكون والذل والانكسار والافتقار والخضوع، كما هذه الأرض خاضعة ما فيها حركة. يعني لو صح كده تعبير عامي جدا، يعني بين يدي ربه سبحانه وتعالى كأنه ميت، يعني لا يرى لنفسه شيء. مش هو ميت بقى ميت القلب، ميت الجوارح، يعني كأنه بين يدي ربه ميت الجوارح. تجد جوارحه كلها يبسة سكنة. نعم. وأما في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فقد جاء عدد من الأحاديث، ومنها ما رواه الإمام مسلم عن عثمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤت كبيرة، وذلك الدهر كله. ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها فيكون له هذا الأجر. إذن فالذي لا يحسن وضوءها ولا خشوعها ليس له هذا الأجر. ومن ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند النسائي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مثل المجاهد في سبيل الله، والله أعلم بمن يجاهد في سبيله، كمثل الصائم القائم الخاشع الراكع الساجد. مدح للخاشع، هذا كل مدح لأهل الخشوع. ومن ذلك أيضا حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. هذا كله دعاء في الركوع، مع أن المعروف أن الركوع ما فيهوش دعاء، الركوع للسجود هو اللي الدعاء، لكن هذا الدعاء وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الركوع. والشاهد منه قول خشع لك، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظامي وعصبي، فدل هذا على أن هذه الأعضاء كلها تدل على الخشوع، والظاهر منها السمع والإيش والبصر، السمع والبصر، وكذلك الإيش العظام، العظام عظام الإنسان. ما هو في واحد واقف بيصلي، يعني مش واحد واقف بيصلي واقف مش واقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، تلاقي واحد واقف بيصلي كده كأنه واقف يعني بيقول للناس أنا أكبر واحد في الـ في الـ في اللي واقفين دول كلهم. لا، إذا جاء الإنسان بين يدي الله سبحانه وتعالى فهو صغير لا شيء، ذليل فقير ساكن منكسر خاضع يابس. نعم. وأما المسألة الخامسة وهي درجات الخشوع، درجات الخشوع، الخشوع درجات، ليس الخشوع كله على درجة واحدة، كما كل العبادات كلها درجات، وأبرزها العبادات القلبية طبعا. فأيضا ذكر كلام لابن القيم، لكن أنا أذكره ملخص جدا حتى أننا يعني نحاول من خلال أنواع الخشوع نعرض به مرة أخرى. فذكر ابن القيم ثلاث أحوال لدرجات الخشوع، ثلاثة أحوال لدرجات الخشوع. الدرجة الأولى من الخشوع قال: وهي التذلل لأمر الله عز وجل مع الاستسلام لحكمه مع التواضع لنظر الله عز وجل له. دي الدرجة الأولى، تذلل لأمر الله عز وجل، يتذلل لأمر ربه سبحانه وتعالى ومع الاستسلام لحكمه، ده خشوع. عندما يقال له مثلا الله يأمرك بكذا يخشع، يخشع، وده نوع من الخشوع، درجة من درجات الخشوع، وهو ان التذلل لحكم ربه سبحانه وتعالى وعليه اللي يعني يرد حكم الله سبحانه وتعالى هذا ليس بخاشع لله تعالى الذي يعني يماري في حكم الله سبحانه وتعالى هذا ليس بخاشع فما بالكم بالذي يعيب حكم الله سبحانه وتعالى. نعم. أما المرتبة الثانية من يعني درجات الخشوع قال هي الرجوع إلى النفس باستشعار نقصها وضعفها وعجزها إنه يرجع إلى نفسه وينظر فيها ويستشعر أن هذه النفس ناقصة وضعيفة وعاجزة هذه النفس لا تملك لنفسها شيء لا تملك لنفسها شيء فكيف تظن فما هو فوق ذلك. أما المرتبة الثالثة قال فهي أن يصفي قلبه من النظر إلى المخلوقين فلا يلتفت إليهم بعمله الصالح أن يصفي قلبه من النظر إلى المخلوقين ده الإنسان الخاشع ده الإنسان اللي عنده خشوع أن يصفي قلبه من النظر إلى المخلوقين فلا يلتفت إليهم بعمله الصالح ما ينتظر منهم شيء. ولذلك الخشوع مبني أيضا على الإيش على الإخلاص مبني على الإخلاص لن يكون هناك خشوع ما لم يكن هناك إيش إخلاص عشان كده قلنا في أنواع الخشوع في الخشوع الإيش الظاهر المزيف فقط. نعم. وأما المرتبة السادسة فهي مراتب الناس في الخشوع مراتب الناس في الخشوع أيضا خلاصة الكلام في ذلك هو أن الناس مراتب في الخشوع مراتب في الخشوع يعني هناك مثلا وليكن في الصلاة هناك خمسة أشخاص يصلون مثلا خلف الإمام وخشعوا جميعا بإذن الله هذا خشع لسبب وهذا خشع لسبب وهذا خشع لسبب وهذا خشع لسبب أليس كذلك؟ يعني الناس متفاوتون في الخشوع وأسبابه في الخشوع وأسبابه في إنسان من أكثر ما يؤثر عليه في خشوعه إن هو يستحضر أن الله عز وجل عليه رقيب فيخشع خلاص أنا بين يدي الله سبحانه وتعالى ما يستطيع أن هو يتحرك حركة ليست ترضي الرقيب سبحانه وتعالى. في إنسان يخشع ويزداد خشوعه إذا ذكرت النار مثلا في إنسان إذا ذكرت الجنة في إنسان إذا ذكر معنى من أي معاني المعاني الإيمان يخشع. ولذلك يتفاوت الناس في مراتب خشوعهم نتيجة ما يتأثرون به لخشوعهم. نعم. قال فمن الناس من يتحقق له هذا الخشوع لقوة مطالعته بقرب الله عز وجل من عبده واطلاعه على سره وضميره ومكنوناته وده بقى هيفرق معاه الخشوع بقى في الصلاة ولا في غير الصلاة ولا كله عنده هيبقى فيه خشوع كل حاله هيبقى فيه خشوع ليه لأنه هذا الإنسان خاشع بسبب هذا المعنى العظيم الذي لا يفارقه وهو أن ربه عز وجل مطلع عليه وعلى سره وعلى ضميره بخلاف اللي هو هيخشع لما يسمع آيات في مثلا في الجنة في النار يبقى خشوعه بيحصل ساعة ما يحصل الإيش السبب اللي هو الجزئي عنده بخلاف اللبل منه ده خشوعه دائم وتجد فيه مظاهر الخشوع موجودة بصفة شبه دائمة لماذا؟ لأنه ده مستحضر هذا المعنى العظيم جدا. نعم. قال وبعضهم يخشع ومنهم من يجعل أو يجعل له الخشوع لمطالعته لكمال الله وجماله المقتضي الاستغراق في محبته والشوق للقائه هذا معنى إنه إنسان يخشع لمطالعته كمال الله سبحانه وتعالى يعني كل ما يطالع كذا ويتفكر في أسماء الله وصفات الله سبحانه وتعالى يجد الكمال والجمال وهذه المعاني كلها دائما تكون معه، فيخشع. فهذا أيضا في مراتب عالية، في مراتب عالية. أنا يعني هأقرب المعنى ده لو صح يعني من خلال يعني المحبة، من خلال معنى المحبة، ومن خلال معنى المحبة في المخلوق. لو أن إنسانا يحب امرأة زوجته مثلا جميلة جدا موصوفة بكل أوصاف الجمال، كل أوصاف الجمال ما فيهاش ولا عيب، تجد هذا الإنسان كل ما يتذكر يعني زوجته هذه المحبوبة هذه تراه ماذا؟ يروح في هيام كذا. ليه؟ لأنه هو مظاهر الجمال مخليه دائما هو في تعلق بها. فكيف ولله المثل الأعلى، إذا كان العبد قلبه ممتلئ بصفات من له الجمال والكمال المطلق، كل ما يفكر في حاجة يعرف أن ربه قدير، كل ما يفكر في يعني شيء يجد أن ربه فيها على أكمل ذلك. لما يلاقي نفسه حصل له فقر ينظر إلى غنى الله سبحانه وتعالى وإلى ما أعد الله عز وجل للمؤمنين في الآخرة، فيخشع قلبه. إذا أصابه قهر أو استضعاف ينظر إلى قدرة الله تعالى ويتفكر في قدرة الله وعزة الله، وأن الله عزيز وقدير وجبار، وأنه سينتقم من هؤلاء الظالمين ونحو ذلك، فيمتلئ قلبه خشوعا. وهكذا وهكذا، فيمتلئ دائما قلبه بربه سبحانه وتعالى فيزيده ذلك خشوعا. وبعضهم يخشع حين يستشعر قوة الله عز وجل وجبروته وبطشه وشدة أخذه ونكاله للظالمين المجرمين الخارجين عن حدوده وطاعته. وده يعني أكثرنا لو وصل درجة خشوع شوية زيادة بيبقى غالبا هي يدوبك المرتبة دي ولا حاجة، لو طلع شوية عندها ولا حاجة، لما يتفكر في قدرة الله وبطشه بالظالمين وأخذ الله يعني الكافرين ونحو ذلك وآياته في هؤلاء فيخشع قلبه. نعم. قال: فهؤلاء يحصل لهم الخشوع مع صرف النظر عن الأمر الذي أوجب لهم هذا الخشوع. وهكذا أحوال العباد في صلاتهم على سبيل المثال من جهة الخشوع. يعني هناخد بقى مثال واحد، الصلاة، مراتب الناس في الخشوع في الصلاة، مراتب الناس في الخشوع في الصلاة. قال: وهكذا أحوال العباد في صلاتهم من جهة الخشوع فهي مراتب، وقد جعلهم ابن القيم رحمه الله في بعض كتبه على خمس مراتب. شوفوا احنا بقى أحوالنا مع الصلاة، الخشوع يعني في الصلاة، كل واحد فينا يجد نفسه واحدة من الخمسة دول. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم في أعلى المراتب. الأولى، المرتبة الأولى، ودي مش المرتبة ترتيب، يعني المرتبة الأولى يعني في الأفضلية، لا دي الأولى في الصعود، يعني دي أدنى واحدة فيهم. الظالم لنفسه، الظالم لنفسه، دي أول مرتبة من مراتب الناس في الخشوع مع الصلاة. الظالم لنفسه، الذي تنقص من وضوئها ومواقيتها وحدودها وأركانها، ده تنقص من الأشياء دي. الوضوء مش بيتوضأ الوضوء الكامل الصحيح أو الإسباغ الوضوء أو نحو ذلك، المواقيت مش محافظ على المواقيت، حدود الصلاة مش محافظ على حدودها، أركان الصلاة يخل بأركانها، يعني زي اللي هو بيصلي الصلاة اللي فيها نقر ونحو ذلك. قال: ولا شك أن هذه الأمور تؤثر في خشوع العبد، بل إن الإمام يتأثر في خشوعه وإدراكه في صلاته بسبب إخلال بعض المأمومين في طهاراتهم أو في إقامة صلاتهم. سبحان الله، الإمام يتأثر بأن بعض المصلين اللي وراه مش متوضي كويس، او مش خاشع كويس في الصلاة. سبحان الله العظيم. وهذا نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما اختلط عليه في صلاته صلى الله عليه وسلم، فقال يعني ما معناه في الحديث يعني ان منكم من لا يحسن الوضوء وانه قد اختلت علي صلاتي او كلمة نحوه، يعني اللي ما بيحسنش الوضوء بيأثر على الامام سبحان الله العظيم. أما اللي واقف بقى مزيف اصلا. الثاني يعني الحالة الثانية، رجل يحافظ على المواقيت والأركان الظاهرة والوضوء، ولكنه يضيع مجاهدة النفس في الوسوسة، واقف في الصلاة كلها موسوس، يضيع مجاهدة النفس في الوسوسة، فهذا مؤاخذ. ومن صور الوسوسة يا اخوانا ان تجد كثير من الناس في صلاته يصلي بصوت مسموع، وده خطأ وخطر، وانتبهوا لذلك، وإلا هذا بيكثر في الإخوة الملتحين للأسف. للأسف يعني أكثر من تراهم عندهم وسوسة في الصلاة إخوة وليهم لح. أنا قلما رأيت رجلا من عامة الناس عنده وسوسة في الصلاة، يعني ظاهرة أقصد. تجد أكثر من عنده وسوسة في الصلاة إخوة ملتحين، تجد واحد بيصلي الحمد لله رب العالمين ونحو ذلك، وممكن يعيد مرة واثنين ويعيدها مرة واثنين ونحو ذلك. هذا يضيع صلاته في الايه؟ في المجاهدة دي. هو بيعمل كده ليه؟ هو الشيطان بيقول له انت ما انتش بتقرأ، فعشان تقرأ تعمل ايه؟ علي صوتك. يوم يظل الصلاة كلها عمال يعمل ايه بقى؟ مجاهد مع الشيطان. الشيطان يقول له اوعى، لما يجي يوطي صوته يقول له خلي بالك، يروح طالع تاني فوق. وغيره مثلا تجده يعيد الآية او الموضع مرة واثنين، تحيات لله تحيات لله التحيات لله، لسه عمال بيعمل كأنه بيدخل ايه مدخل وعمال يزق عشان يدخل. لماذا كل هذا؟ هذا كله من الوسوسة. لماذا؟ الشيطان بيعمل له وسوسة يقوم يفضل، وممكن الناس يخلصوا صلاة وهو لسه قاعد فين؟ التحيات لله التحيات لله، عمال يجاهد في نفسه في المسألة دي. وغيره بقى من الصور من هذا الحال، فضلا عن الوضوء وغيره طبعا مش في الصلاة فقط. تلاقي واحد بيخش يتوضأ يغسل الايد دي وبعدين يقول لا كملتش ثلاث، يروح راجع تاني لصيل، لا ده كده ناقصه واحد. الناس يتوضوا خمسة وعشر اشخاص يتوضوا ويطلعوا وهو لسه فين؟ لسه قاعد في الحمام. وهكذا. فالشاهد معنى يعني الوسوسة في الصلاة. فهذه المرتبة الثانية، قال رجل يحافظ على المواقيت والاركان الظاهرة والوضوء، ولكنه يضيع مجاهدة النفس في الوسوسة، فهذا مؤاخذ. يأتي بالصلاة مستوفية الأركان والشروط، ولكنه في صلاته مستغرق في وسواسه وأفكاره وخواطره، فهذا ليس له من صلاته إلا ما عقل، الجزء اللي هو ما فيهوش إيه؟ وسوسة. وغاية ما في الأمر أن تكون هذه الصلاة مجزئة، أي مسقطة للمطالبة، ولكنه قد لا يثاب عليها، أو أنه لا يثاب إلا على القدر الذي عقله فحسب. أما الثالث قال وهو من حافظ على حدودها وأركانها وجاهد نفسه بدفع الوساوس، فهذا مشغول بين صلاة وجهاد. ما بقاش يعمل وساوس، مجاهدة وساوس، لكن هو لسه الفكرة عنده موجود، فهو بيحاول يعمل إيه؟ ما يخليهاش موجود، فتاخد مساحة أيضا من الصلاة. نعم. قال فهذا مشغول بين صلاة وجهاد، يحاول أن يستحضر ويجاهد الخواطر، فهذا مأجور على مجاهدته، مأجور على صلاته، ولكنه ليس في المرتبة العليا. وأما الرابع وهو فوقه، وهو من قام إليها فأكمل حقوقها وأركانها واستغرق قلبه شأن الصلاة وعبودية ربه، فهذا لا تشغله الوساوس ولا ينشغل بمجاهدة النفس، وإنما شغله في التكميل. في التكميل، يعني هو بيجاهد نفسه انه ما يكونش اي جزء من الصلاة هو مش خاشع فيه ومتدبر فيه، فهو يريد ان يجعلها كلها في كمال. نعم. اما الخامس وهو اعلى هذه المراتب وارفع درجات الخاشعين في الصلاة، وهو اضافة الى ما سبق من تحقيق الشروط والواجبات والاركان وحضور القلب، اضافة الى ذلك فانه قد امتلأ قلبه محبة لله وعظمة واجلالا له تعالى، يصلي كأن الله يراه وكأنه يرى ربه جل وعلا. ودي مرتبة عظيمة جدا، ودي ممكن تحصل معانا احيانا. ممكن تحصل، الانسان ممكن كده في بعض الركعات بيبقى ناشط فيها كده وحاسس انه بين يدي ربه، وزيك تجده خفيف كده جدا وبيصلي كأنه بين يدي ربه حقيقة بقى، مش هو مجرد بيحاول يوجد ذلك، لا فعلا هو كأنه يرى الله وكأن هذا هو بين يدي الله سبحانه وتعالى حقيقة. فنسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الخشوع. قال: فالأول معاقب، والثاني محاسب، والثالث مكفر عنه لمجاهدته، والرابع مثاب، والخامس قريب إلى ربه في أعلى المنازل والدرجات. أما المسألة السابعة وهي أنواع الخشوع، أنواع الخشوع. قال: الخشوع ليس له نوع واحد، وإن كان في صورته الظاهرة يخرج المرء أو العبد مع غيره فيه بهيئة متحدة. يعني الخشوع في الظاهر ممكن يبقى صفة واحدة زي الصلاة مثلا، 10 أشخاص بيصلوا كلهم بيأتوا فعل ايه؟ واحد، لكن كل هم في ده في مراتبهم في العبودية دي مختلفين، مش كده ولا ايه؟ الظاهر واحد لكن الباطن مش ايه؟ مش واحد. كذلك الخشوع ممكن يبقى في انسان ترى هيئته هيئة الخاشع لكنه ليس له اجر، لان هذا خشوع ايش؟ مزين، مزيف. الا في موضع، وهو لو انسان بيجاهد نفسه انه يكون خاشع، هذا الموضع مقبول، مقبول. انسان هو مش خاشع بس هو بيرى الخاشعين فيغبطهم على خشوعهم فيحاول ان يخشع، هذا مأجور. هو مش خاشع حقيقة بس بيحاول يخشع، بيحاول ان هو جوارحه يخليها بمظهرها ده تاخد قلبه للخشوع. انتوا واخدين بال حضراتكم؟ يعني هنا جاي العكس، الاصل الخشوع بينبعث الاول منين؟ من القلب. هو عايز يعني من خلال الجوارح يدخل الخشوع على فين؟ على القلب. هذا مأجور. ولذلك يبقى الناس هنا 3 أحوال في المسألة دي: خاشع بقلبه وجوارحه، خاشع بجوارحه فقط، متخشع أو متكلف الخشوع وهو من خشعت جوارحه يريد من ذلك إخشاع قلبه. نعم. قال: الخشوع ليس نوع واحد، وإن كان في صورته الظاهرة يخرج المرء أو العبد مع غيره في هيئة متحدة، إلا أن ذلك يفترق في حقيقة الأمر بسبب ما يقوم في القلب من الحقائق والدواعي. فهناك خشوع حقيقي، وهذا هو القسم الأول، وخشوع مزيف وهو خشوع النفاق والعياذ بالله، وهو خشوع الظاهر دون مواطنة الباطن أو مواطأة الباطن دون مواطأة الباطن. فالباطن الذي هو محل للخشوع أصلا قد صار فارغا من هذا الخشوع، فظهر ذلك مرتسما على وجه صاحبه وظاهرا على جوارحه، ولكن قلبه قد فرغ منه، وهذا لا فائدة فيه. هو خشوع المنافقين والعياذ بالله، اللي يقف ورا النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يقفوا ورا النبي صلى الله عليه وسلم يعملوا نفسهم خاشعين. انتوا فاكرين واحنا صغيرين كده، كان واحنا صغيرين في الافلام بقى والحاجات اللي كانت في زمان في التلفزيون واحنا صغيرين، ف فيعني هو المحل مش يعني، لكن انا عايز اوصل المعنى باي يعني مستوى يعني. فكان الراجل طالع في الفيلم زمان راجل رئيس عصابة، كان راجل رئيس عصابة، ومع ذلك كان رئيس العصابة ده يعني ايه بيصلي، رئيس العصابة ده كان بيصلي، فايه كانوا الناس لما يشوفوه واقف بيصلي يا سلام الحاج فلان، او الشخصية اللي هو كتبها اسمه يعني حسبه الله يعني بعدلي اللي هو نجيب محفوظ، شخصية السيد الراجل اللي هو يشرب طول الليل خمور وبين العوالم والراقصات ومش عارف ايه وبتاع، وماسك ايه السبحة وعمال السبحة قدام الناس وبتاع مش عارف ايه، استغفر الله ومش عارف ايه، يوم الناس يشوفوا الهيئة دي يا سلام هذا خشوع المنافقين والعياذ بالله، لجوارح خشعة فقط لكن القلب لا خشوع فيه والعياذ بالله، ولذلك هذا آثم ومعاقب والعياذ بالله. يقول ومتى تكلف الإنسان تعاطي الخشوع في جوارحه وأطرافه مع فراغ قلبه منه فإن ذلك يكون من قبيل خشوع النفاق، إلا في حالة واحدة وهي أن يكون العبد يفعل ذلك من أجل الوصول إلى الخشوع كصاحب المجاهدة الذي حدثتكم عنه في اللي هو في الصلاة يعني. يبقى احنا عندنا ثلاث أحوالهم، خاشع خشوع حقيقي باطنا وظاهرا، خاشع ظاهرا فقط وهذا خشوع النفاق، متكلف للخشوع يريد إخشاع قلبه وهذا مطلوب لمن لا يجد الخشوع في قلبه. نعم. أما المسألة الثامنة وهي الطريق إلى الخشوع، هذا ما نقف عليه إن شاء الله تعالى إلى المرة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.